أقيمة حفلة نقل رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى صياد الأسماك وتقنيين والإداريين في مؤسسة تيكيونغ لصيد الأسماك في نامبو والذين يصنعون تاريخ البحر من الذهب في معركة 100 يوم من الإخلاص تحت راية إعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي يوم 21 الأربعاء. شارك فيها المعنيون والإداريون والمشتغلون في المؤسسة. قطرت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري في رسالة التهنئة تقديرا عاليا جميع صياد الأسماك والتقنيين والإداريين في المؤسسة والذين يحققون نجاحات رائعة في معركة تنفيذ فكرة الحزب، معركة حماية سياسة الحزب، وهم يرفرفون بقوة ألم الحصاد الوافر من الأسماك المصطادة في مصائد البحر الغربي بروح بيكتو الثورية وقدرة الاعتماد على النفس والتعزيز الذاتي.